يعني شيخنا خليك زمان استنيك اهو مش ايدك استنيك يا مولانا الله يبارك فيك طيب منك في صدرك سمع لك كلمتين حلوين كده الله يبارك فيك الحمد لله ولا يحمد إلا الله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول خيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد المجال لا يتسع انا هقول تكريمه من تكريمات ربك لحبيبك النبي وبعد كده اقول دقيقتين رقائق كلنا بنسمع الاذان المؤذن لما بيجي يأذن 5 مرات في اليوم في 24 ساعه بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر 4 مرات وبعدها بيجي ايه اشهد ان لا اله الا الله مرتين في الاذان ومره في الاقامه وبعد ما بيقول اشهد ان لا اله الا الله بيجي ايه اشهد ان محمدا رسول الله واحنا قاعدين كده لا اله الا الله تلقائيه كده محمد رسول الله شوف تكريم ربك لحبيبك النبي في شهر ميلاده بل قل في شهر وفاته وضم الاله اسم النبي الى اسمه إذ يقول الخمس المؤذن وأشهد واتقى له اسما من أسمائه ليجله فعند ذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه طيب أصل وأصلك إيه؟ أو هتقول لي أنا من العيلة الفلانية أو أنا من البلد الفلانية أو أنا قريب الزعيم فلان أو أنا قريب الأمير فلان لا لا لا لا إحنا كلنا من حتة واحدة من تراب من ماء ولما الماء يتعطى تراب يبقى إيه؟ طين يبقى أصلي وأصلك إيه؟ طين ثم جعل مثله من سلالة من ماء مهين أنا هخاطب الماء المهين تزعلش أنا وأنت من الماء مهين أيها الماء المهين من الذي سواك هتلاقي حاجة غير الله أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء رعاك قعدت 9 أشهر في بطن أمك لا بيغيروا لك كفولة ولا جابوا لك بامبرز وأنت لا تتغوط ولا تتبول ولكن بتاكل وتنمو وتزداد ويزداد حجمك لأن طهي إلهي مش صاحب شيخ ده صاحب رب البريه ها وفي ظلمة الاحشاء من الذي يرعاك ومن الذي تعصاه ويغفر دائما ومن الذي تنسى وهو لا ينساك ومن الذي شق العيون فابصرت ومن الذي شق العيون فأبصره ومن الذي بالرزق قد حلاه لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما إليه هداك تعال شوف الآيات في الآفاق كده عشان ما ننفتنش ببشرية بعض، لأن احنا بننفتن ببشرية بعض قوي. تلاقي الطبيب بيمد بالتخصص بتاعه ولا ما بتشوفوهاش؟ طبيب القلب بيمد بالقلب، وطبيب الجهاز الهضمي بيمد بالجهاز الهضمي. ليه؟ عشان ما ننفتنش ببشرية بعض، لأن الطبيب يعالج أما الشافي فهو كل الطبيب تخططته يد الردى اللي بيموت. كل الطبيب تخططته يد الردى، يا معالج الأمراض من أرداك في دبر الله. كل الصحيح يموت بغير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. هلا ده احنا بنشوف المريض ويمكن الاطباء يعجزوا في علاجه وناخده وروح. كل المريض نجا وعافي بعدما عجزت قلوب الطب، من الذي عافاك؟ كل البصير وكان يحذر خطره فهوى بها، من الذي احواك؟ كل الضرير وقد خطا بين الزحام بلا اصطدام، من الذي يقوم خطاك؟ كل الجليل في بطن امه معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ كل الوليد ينزل من بطن ويعيط. ليه؟ لانه نزل من الساعه الى الضيق. كل الوليد بكى وأجهد بالبكاء عند الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فقل له يا ثعبان من بالسم حاشاك، وإذا رأيت النحلة تقاطرت من بطونها شهدا فقل للشهد من الذي حلاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فقل له يا نخل من الذي شق نواك، وإذا رأيت النهر بالماء الزلال جرى فقل له من الذي أجراك، وإذا رأيت اللبن المصفى من بين فرس ودم فقل له من الذي صفاك، إنه الله. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس تعرفين والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، وينسى العبد وليس ربي ينساه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقولها للإله خالصة يرحمني في القيامة الله يوم يفوز على الأشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخوفا من التطويل أدعو للأخ الفقير بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبه، وزده في حسناته، وتجاوز عن سيئاته، اللهم قل له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم طيب سراه، وأكرم مثواه، واجعل الجنة مأواه، وينمي كتابه، ويسر حسابه، ودفع فيه نبيه، واسقه من حوضه شربه لا يظمأ بعدها ابدا، وانزل آله الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم، واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخنا. Ah!